بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن بالذكر بني الذين كفروا في كم أهلكنا من قبل من قرن فنادى ولا تحين مناص ووجبوا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أدار الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح

أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى من ممن تبعك